زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الاختيار، والحمد لله على نعمة الاصطفاء، والحمد لله على نعمة الإذن من الملك جل جلاله، فله الفضل وله المنة على كل ما أنعم به علينا جل جلاله. نسأله تعالى الذي اختارنا وهيأ لنا الأوقات والأسباب وأمننا جل جلاله من كل خوف، وهيأ لنا أن نحضر في بيته في وقت في بقعة قريبة منا في الأرض، في الأرض المباركة. هنالك إخوة لنا كانوا أمثالكم يجلسون في مجالس العلم والإيمان، ويجتمعون غالبا في كل ليلة في المساجد، ويقرؤون القرآن ويراجعون القرآن ويتدبرون القرآن، لكن الله جل جلاله قدر عليهم البلاء وارتفع الأمن، وقدر الله جل جلاله لهم أن اختارهم ليقوموا بأعظم عمل عن الأمة، وهو الجهاد في سبيل الله. فنحن نحاول أن نأخذ شيئا من تلك الأطياف والبركات لذكر الغزوات. فكما أنهم رفعوا رؤوس الأمة، وكما أن الواحد منهم إذا أخبرنا أخبارهم ولو في وسط الليل استيقظت الأمة في المشارق والمغارب، وجلس مئات الآلاف من البشر ينتظرون أخبارهم، مع أنهم قليلون بالنسبة لعدد أهل الأرض، لكن الذي قاموا به عظيم ومجيد يرفع رأس الأمة. فالأمة من أولها لآخرها، ومن شرقها لغربها، وشمالها وجنوبها، تنتظر تحركاتهم وأخبارهم وأفعالهم. فهكذا الأمة لا يقوم لها قائم، ولن تبلغ مقامات العز إلا بالجهاد في سبيل الله. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وبما أننا حرمنا مما شرفوا به، نعيش مع هذه السلاسل حتى نأخذ شيئا من تلك البركات، حتى نعيش مع الغزوات، حتى نعيش مع الحركة لدين الله، حتى نفهم أن الأمة ليست أمة قعود وسماع. وسامحوني إخواني، من باب التقييم والمقياس لنفسك ولنفسي، متكلم ومستمع ولو مواظب على هذه المجالس، من باب التقييم الحقيقي لأنفسنا إذا كنا نستفيد من هذه المجالس، إذا كانت هذه المجالس التي تحافظ عليها بكثرة لم تنشئ عندك بعد استعدادية الحركة للدين والتقديم للدين، فلا بد أن تراجع النية من هذا المجلس. فما والله نويت من أول هذه السلسلة ولا من قبلها أن أقص عليكم القصص فقط، فلست بقصاص ولا بالحكوات زي ما كانوا قبل يسموا الحكوات، لست هذا أنا. إنما أردت أن أكلم نفسي وأكلم إخواني لتنشأ عندنا الهمة والاستعدادية لنقدم لدين الله. هذا مرادي من هذا المجلس، وهذا ما أريدك أن تنويه. وإن جلست بهذه النية أعطاك الله، وإن جلست بنية الاستماع والاستمتاع وتقول بآخر الدرس قصة حلوة والله اليوم بسطنا فيها وارجع حياتي مثل ما كانت قبل، فأقول لك ما استفدت أبدا. ووفر على حالك وقت قرأهم بكتاب أو اسمعهم هيك سماع أنتوا عم تشتغل إذا حاب بس تسمع. أما إذا كنت تريد أن تغير حياتك فأهلا وسهلا بك في هذا المجلس. هذا المجلس لمن أرادوا تغيير نمط الحياة، لمن أرادوا أن يفهموا أنهم ليسوا بعباد، لمن أرادوا أن يعلموا أن الله خلقهم لخدمة الدين، وأن الدنيا عرض زائل ما خلق لأجله. مسلم، خلقت لدين الله ولخدمة دين الله، تقوم على الدنيا ومتاع الدنيا والتسبب فيها لإكمال الحياة وأدبا مع الله، لكن لا تأخذ كل وقتك، لا لتأخذ كل وقتك ولا كل فكرك ولا كل همك، إما لتتسبب فيها لتكمل الحياة فقط. فاجلسوا بهذه النوايا، ليس الآن فقط، كل ما تجلس مجلس إيمان، مجلس علم، كل حضب الجمعة بتسمعها اجلس بهذه النية، ما تجلس بنية إسقاط الواجب عنك. فالذين يجلسون بهذه النوايا يبقون هكذا كل أعمارهم. سامحني، ممكن يصير عمره 60 سنة وسبعين سنة وثمانين سنة وهو 80 سنة بيحضر مجالس علم بس بعده قاعد مثل ما هو. ومن يجلس بهذه النوايا بفترة قليلة يتغير من عابد لخادم لدين الله. فبأي نية نجلس؟ مستعدين تجلس بهذه النوايا؟ يا ربي وفقنا وإخواننا لذلك. ونصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم المجاهد المتحرك خادم دين الله معلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خدمة دين الله ورب الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. فنسأل الله جل جلاله أن يصلي عليه صلاة طيبة مباركة يرضى بها عنا، يغفر بها ذنوبنا، يستر بها عيوبنا، يحشرنا فيها مع نبينا صلى الله عليه وسلم. الحقيقة والحبة في الله، أني أحمد الله جل جلاله على هذه السلسلة المباركة، فيعني أبوح لكم بشيء من المشاعر التي تغمرني عندما أحضر لهذا الدرس. أحياناً وقت التحضير بكون 2 ساعة، أحياناً 3، أحياناً أكثر، أحياناً أقل، ولعل بعض المعلومات أكون قد مررت عليها، لكن سبحان الله أعيد تكرارها وسماعها وقراءتها، أشعر بلذة خاصة وكأني أعيش في هذه الفترة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتقل يعني من المكان الذي أعيشه إلى ذلك المكان وكأني أعيش معهم، فأشعر بلذة عجيبة، وأسأل من الله لي ولكم أن لا يحرمنا هذه المجالس، ولو ختمنا هذه السلسلة أن نبقى مع سلاسل غزوات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبقى الأمة على علم وفهم بهذا المنهج المبارك. أيها الأحبة في الله، وصلنا الأسبوع الماضي إلى خواتيم حصار الطائف، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد بعد حصار الطائف ومر على شو؟ مر على الوادي. أي وادي يا شباب؟ وادي الغنائم، وادي جعرانة. وقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غنم بعد حنين غنائم طائلة لم يغنم بها من قبل مثلها ولا بعدها، والسبب في ذلك أن مالك بن عوف عندما أخرج هوازن طلب منهم أن يخرجوا ومعهم الأموال والنساء والأولاد، وعذب الله الكافرين أنهم هربوا من حنين وتركوا نساءهم وأولادهم وأموالهم. عاد النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ صلى الله عليه وسلم بتوزيع هذه الغنائم. من تتوقع كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هو الذي كلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوقوف على الغنائم حتى توزع؟ هذا العقل بقول هيك. مين جاوب؟ أبو بكر. العقل بيقول انه الكبار هيك السادات كذا ابو بكر وعمر. تعرف مين اللي وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت يلا وزع الغنائم؟ سيدنا بلال. سيدنا بلال الحبشي الذي كان عبدا يباع ويشترى في مكة يجر على رمالها، قال صلى الله عليه وسلم يا بلال قف على توزيع الغنائم. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يوزع الغنائم توزيعا حكيما يتألف به القلوب لدخول الناس في الإسلام ولتثبيت قلوب المتزعزعين حتى يثبتوا في الإسلام. فكان ممن مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى هذه المناظر أبو سفيان رضي الله تعالى عنه. وكان أبو سفيان بعدنا حكين أنه كان طالع من وين؟ من فتح مكة، وهو أسلم بفتح مكة، وكان ما زال إسلامه جديدا، وكان رضي الله تعالى عنه متأثرا في الملك والمال والحكم وغير ذلك. والغنائم اللي كانت موجودة كانت عبارة عن إبل وبقر وغنم. مين بيعرف الجمل تقريبا؟ ها؟ بحدود 4000 ذر، الحبة المرتبة هيك. تعرفوا قديش دية المقتول؟ 100 ناقة. 100 ناقة. مر أبو سفيان فصار يطلع على الوديان وشاف هالإبل يعني هيك بس من باب تقريب الصورة، بس أقول لك وادي كله إبل، يعني أرض مليانة سيارات مرسيدس أس 600 موديل السنة. ها بدنا نواكب 1440 نرجع ل ها؟ لا مش هايبرد. هالمنظر ساحة كبيرة سيارات موديل السنة، لأنه أعلى شيء الإبل. الصحابة رضي الله تعالى عنهم الجدد والقدماء والكبار والصغار كلهم بيتفرجوا على المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو سفيان، قال له تعال أبو سفيان لنشوف. فإجا أبو سفيان قال يا رسول الله صرت أغنى العرب مالا. هذا شو اسمه؟ عم بيسمعوا انه ما شاء الله صرت غني كثير اكثر واحد فينا. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما اجابه شيء، قام قال لك ما نفحت معه لا محمد صلى الله عليه وسلم، خليني اساله بصراحه. قال يا محمد اعطني منه صلى الله عليه وسلم. فقال يا بلال، مين؟ ابو سفيان. قال يا بلال اعطه 100 من الابل. مذكرين هذا الرقم وين سمعناه قبل؟ هذا مذكر وين سمعوا قبل؟ شو؟ أحسنت. من قيل في مكة عندما خرج رسول الله مهاجرا من يأتينا بمحمد فله 100 من الإبل. كان اللي بيجيب رأس النبي صلى الله عليه وسلم له 100 من الإبل. الآن أبو سفيان أمام رسول الله يقول يا رسول الله أعطني منه. قال يا بلال، يا بلال، يا من كنت تباع وتشترى، أنت الآن مسؤول غنائم، أعطه 100 من الإبل. ثم قال أبو سفيان يا رسول الله وابني معاوية؟ قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطه 100 لمعاوية. قال أبو سفيان يا رسول الله وابني يزيد؟ طبعا يزيد بن أبي سفيان هذا صحابي، مش يزيد بن معاوية اللي فيه خلاف، لا يزيد هو صحابي وأخو معاوية. فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطه 100 من الإبل. ثم مشى أبو سفيان. جاء واحد من سادات قبائل العرب، عيينة بن حصين، فقال صلى الله عليه وسلم يا بلال أعطه 100 من الإبل. جاء مسؤول قبيلة ثانية قال يا بلال أعطه 100 من الإبل. جاء مسؤول قبيلة ثالثة وقال يا رسول الله، قال يا بلال أعطي 50 من الإبل. فسمع وعرف اللي قبله شو أخذين فغضب، قال يا رسول الله كيف، وأنشد في ذلك أبيات من الشعر، كيف تعطيهم 100 وتعطيني 50؟ فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا عني كلامه، أعطوه 100 من الإبل. عم تتكلم عن آلاف، عن آلاف من النوق موجودة. ثم جاء حكيم بن حزام فقال يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100. قال يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100. قال يا رسول الله أعطني، فأعطاه 100. 300 ناقة. فقال صلى الله عليه وسلم حس إنه حكيم بن حزام ما حيوقف، أعطيني أعطيني. فقال يا حكيم تعال، إن هذا المال حلوة خضرة، حلوة مش حلو، قال بناء لأن المال دنيا، هذا المال النفس بتحبه. يا حكيم فمن أخذه بطيب نفس، إجا بدون إشراف وطلب، بورك له فيه، ومن أخذه بغير طيب نفس لم يبارك له فيه. دير بالك يا حكيم، الدنيا غرارة، ما تضلك تقول بدي بدي بدي بعدين بروح البركة. فعندما سمع حكيم رد 100 الثانية ورد 100 الثالثة وقال وعزة والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك مالا، والله يا رسول الله ما بعد أطلب من حدا مال. فكان في زمان عمر يرسل عمر إلى حكيم بن حزام رضي الله عنه المال، فيقول حكيم والله لا أريده، عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أخذ مالا من أحد أبدا. هدول اللي كانوا ببدايات الإسلام ألف له النبي قلوبهم، لكن العجيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى من مال الغنائم رجلا مشركا من سادات مكة، من القلة الذين لم يسلموا. من هو؟ حسنت، واحد من سادات مكة اسمه صفوان بن أمية. من أبوه؟ أمية بن خلف. من أبي بن خلف؟ من كبار من قتل من المشركين وكان معاديا لرسول الله، واللي عذب نص المسلمين. صفوان بن أمية كان أخذ مثل أبوه. فمر صفوان بن أمية عم بيتفرج على المناظر، مية مية مية مية على الماشي، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام. رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بده يخلي حدا من الكبار من السادات من مسؤولين القبائل، كل يدخلوا في الإسلام طالما معي مال، ما موزعه علي وعلى اللي حولي، أكرم فيه الشباب ودخلوا في الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام يا صفوان أيعجبك هذا؟ شو رأيك بهالوادي؟ كله كله سيارات مليان، كله إبل وغنم وبقر. فقال يا محمد يعجبني، أكذب عليك، حلو حلو المنظر طبعا حلو. قال يا محمد يعجبني. قال يا صفوان هو لك، مش مية بس، قل لك وادي بقلبه ألف. فنظر صفوان إلى رسول الله قال يا محمد هو لي؟ قال يا صفوان كله لك. من أبوه؟ أمية. من أمية؟ من قاتل وعذب. لكن صفوان من القلة القليلة الذين بقوا في مكة لم يسلموا، إسلام صفوان سيدخل كل من تبقى من أهل مكة في الإسلام. فقال صفوان والله ما طابت نفس بهذا إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لا ما حد يزقف يا شباب. أعلى ما طابت نفس بهذا إلا نفس نبي. ما معقول، ما معقول هذا المال بتوزع عليه، بتوزع على الشباب اللي حواليك. إلى أي درجة إسلام الناس عندك غالي يا رسول الله؟ غالي جدا. فدخل صفوان في الإسلام. الآن صار شيء خطير، ركزوا معي فيه، الله يرضى عليكم. هذا المنظر، هذا المنظر كان عم بيشوفوا الصحابة المقربون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المهاجرون والأنصار. قبل ما أقول لك شو صار مع الأنصار، حابب أعمل لك مقدم صغيري عشانك، عشان ما يجي شي بقلبك على الأنصار، تمام؟ تخيل معي واحد عنده شركة، هاي الشركة تأسست بخمس سنين بتعب شديد. صاحب الشركة كان عنده موظف خمس سنين يعطل عليه، ينزله من الفجر لآخر الليل، تابع له الأمور والوراء والمحاسبة. بعد خمس سنين بلشت الشركة تتطور وتطلع أرباح. بأول 5 سنين كانت الأرباح هالقد، يأكل هو لقمة والموظف عنده لقمة. بعدين جاب موظف، وهذا الموظف بلش يتطور مع الشركة، بس بعد 5 سنين تعب. بالسنة السادسة أو السابعة عملت الشركة ضربة، دخلت منا آلاف مؤلفة قد 100 مرة من الأرباح اللي طلعها كان ب5 سنين. قام إجا صاحب الشركة جاب الموظف الجديد، قال له تعال أقول لك، هول نسبة 20-30% من أرباح الشركة إلك لأنك أنت تعبان معنا. بديها منطقا عقلا مين بده يحكي؟ خمس سنين معك على الحلو وعلى المرة ما تركتك، وقت ما كنا نخسر بيت معك، وقت ما كنا نتعب كنت أنا أتعب معك، وقت ما كنا نهلك كنت أهلك معك. الزلمة يجي على المستريح الآن بعد 5 سنين تعب، هو بياخد أرباحه وأنا لا. الأنصار هم سبب قيام دولة الإسلام، الأنصار هم الذين استقبلوا المهاجرين، الأنصار هم الذين قسموا أموالهم وقسموا بيوتهم وقسموا زوجاتهم، الأنصار هم اللي آخوا بين آخ النبي بينه وبين المهاجرين، الأنصار اللي قالوا اقطع حبال من شئت، صل حبال من شئت، عادي من شئت، وادي من شئت، لو خط بنا برك الغماد لخضناه معك. الأنصار اجت كل القبائل وحاربتهم وحاصرتهم، هني ما لهم بالموضوع. الأنصار طلعوا على النبي ببدر، الأنصار بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان، الأنصار بس ترك الصحابي النبي بحنين، مين دعا العباس؟ مذكرين؟ شو قال له للعباس؟ نادي أصحاب البيعة، أصحاب الشجرة، الأنصار، الخزرج بن الحارثة. الأنصار التفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وبيوا معه. الأنصار تركوا نسوان وولاد من أجله. طلع الحكي، لكن طلع الحكي من بعض الجدد، ممن هم ليسوا من الصف الأول من الأنصار. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع شو الحكي؟ الحكي أنهم قالوا يعطي هؤلاء المهاجرون الجدد أهل مكة، صفوان أهل مكة، أبو سفيان أهل مكة، حكيم أهل مكة، كلنا أهل مكة وجدد، وما زالت سيوفنا تقطر من دمائهم. بعدنا هلا مخلصين من حصار ثقيف ومن حنين. إذا حمي الوطيس كنا دعينا، وعند الغنائم يدعونهم. وصلت الخبرية للنبي عليه الصلاة والسلام، الأنصار عم يحكوا بالموضوع. رسول الله عليه الصلاة والسلام حكيم في معالجة المشاكل بدقة عجيبة، وهذه جرثومة خطيرة في داخل الجسد، جسد الأمة، إذا ما استأصلها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تنتشر وتضعف كل الجسد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام نادوا سعد، سعد مسؤول بالأنصار، سعد بن عبادة، قال يا سعد ما مقالة بلغتني عنكم؟ شو اللي عم بسمعه؟ مزبوط كلام؟ مزبوط انت قلتوا هيك؟ فقال يا رسول الله إن قومي قالوا كذا وكذا وكذا. قال عليه الصلاة والسلام وأنت ما رأيك يا سعد؟ أنت شو رأيك بالكلام اللي قاله؟ فقال سعد بن عبادة بموقف عجيب، قال يا رسول الله أنا امرؤ من قومي، أنا امرؤ من قومي. شو يعني؟ يعني أنا منهم، أنا يعني بستحي أقول هالكلام بس أنا واحد منهم، يعني أنا أوافق كلامهم. لأن موقف خطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام أدعو للأنصار الكل، ما أخر الموقف ساعة ولا لحظة، أدعو للأنصار، ولا يدخلن عليكم أحد غير الأنصار، ما حد يفوت غير الأنصار. اجتمع الأنصار ودخل عليه الصلاة والسلام، قال هل فيكم من غيركم؟ في حدا من غير الأنصار؟ في حدا من المهاجرين؟ قالوا لا. ليه؟ ها؟ لا، دائما عندما تقوم فتنة ما تحارب الفتنة بالعلن، بتنشر بين الناس. جيب اللي حكى وقعد انتوا يا لحالكم، جيب اللي حكى وقعد انتوا يا لحالكم. اللي حكوا الأنصار طبيعي ما حيحكوا حد المهاجرين، انه يبتمس المهاجرين. فالنبي دعا الأنصار صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأنصار، فيكم غيركم؟ في حدا من غيركم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: طيب سكر باب، عدنا نشوف. قال: ما مقالة وصلتني عنكم؟ شو الموضوع؟ فقالوا: يا رسول الله، يعني إذا دعي للجهاد دعينا، وإذا دعي للغنائم أعطي غيرنا. طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الجميع، لكن الجميع حقه كفارس بس كمقاتل، لكن رسول الله قسم الخمس الذي يرجع لدولة الإسلام، لأنه الغنائم خمسة أخماس، أربعة للمقاتلين والخمس، وهذا الخمس كبير، ما تفكروا صغير، هو الخمس بذاته كبير أصلا. وهذا الخمس بقلبه غنائم من إبل وبقر وغنم وذهب وفضة، وبقلبه شو؟ سبايا اللي هن إيش؟ نساء أهل هوازن وعبيد اللي هن الخدم. فكل بيت صار عنده خدم، وصار عنده أموال، وصار عنده ذهب وفضة، كل البيوت، لكن في قسم عطاهم شو كبير. الآن النبي عليه الصلاة والسلام إيش يعمل؟ في يقول له: والله عيب عليكم، لأنا رسول الله، كيف تحكوا هيك؟ لا، رسول الله يقدر البشرية، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر أنهم بشر عادي، ممكن البشر يجي بقلبهم شيء، بتجيبه تقعد معه بتفهمه. بس مرة النبي عليه الصلاة والسلام إجت لعنده صفية، وإجت جابت له أكل، وطلع يتمشى معه بالليل، ومر اثنين من الصحابة وشافوه، أم أسرعوا، شو قالوا النبي؟ على رسلكما، تعا تعا تعا أنت بيهتح. قال: يا رسول الله، شو الموضوع؟ قال: إنها صفية، ها هاي مرتي. قالوا: أمنك يا رسول الله؟ نشك فيك؟ قال: نعم، بتشكوا فيه، إن الشيطان يجري مني من آدم مجرى الدم، رحم الله امرأ جب الغيبة عن نفسه، لا يقفن أحدكم مواقف التهم ثم يقول: لماذا تكلموا علي؟ بين للناس، لكن بحكمة كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. نادى رسول الله الأنصار، جمعهم، سألهم: هل فيكم غريب؟ قالوا: لا. قال: ألا نخبركم لماذا فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إني تألفت بهذه الأموال أقواما حديثوا عهد بإسلام. ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بمقصد وجودهم: يا أصحاب رسول الله، ما أنتم دعاة؟ مش أنتم حاملين مشروعي، مشروعي ومشروعكم إدخال الناس في الإسلام؟ يا معشر الأنصار، إني تألفت بهذه الأموال أناسا حديثوا عهد بإسلام. ثم ذكرهم بالمكان المملوء من الكوب، لأنه أنت فيك تشوف المكان الفاضي وفيك تشوف المكان المليان. فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الأنصار، أما كنتم ضلالا فهداكم الله؟ نسيتوا نعمة الهداية اللي ما بتساوي أموال الدنيا؟ يا معشر الأنصار، أما كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم؟ يا معشر الأنصار، أما كنتم عالة فأغناكم الله؟ ما مين يعرف يسرب؟ يسرب ما إلى إمي في الوجود كان، صار يسرب الآن في مفاوضات عالمية. وكنت بلدين صار عندكم دين، وكنت أعداء، نسيتوا حروب الأوس والخزرج؟ انسيتوا المعارك اللي كانت تصير بيناتكم عبر مئات السنين فجمع الله بسببي بينكم؟ فخفضوا رؤوسهم وسكتوا جميعا. قال: ما رأيكم؟ قولوا. فسكتوا جميعا. قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ المنة لله ولرسوله، شن حكي. أما النبي رجع ضبط مشاعره، قال: لا، لو شئتم لقلتم، لا عندكم كلام ممكن تقولوا، لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك. لا، انت ما كمان انت جيت لعنا، ما كنت مطرود من مكة. جئتنا طريدا فآويناك، وجئتنا وحيدا فأعناك. فقالوا المنة لله ورسوله. ما في نحكي هذا الكلام نحن. المنة لله ورسوله. قال يا معشر الأنصار، أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها أقواما ليدخلوا في الإسلام؟ لعاعة إلى تفسيرين. في تفسير قرأت من تفسير لعاعة أعزكم الله تفلة. شو تفلة؟ الميت ناقة تفلة، لا والآلاف كلها اللي توزعت تلعب تفلة بالأخير. قال يا معشر الأنصار أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها أقوام. وفي إحدى التفسير لعاعة أي لا شيء يذكر، محرمي ماشي. ثم قال، الآن يحرك العواطف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال صلى الله عليه وسلم لو سلك الناس فجا وسلكت الأنصار فجا لسلكت فج الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يا معشر الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم، أما يرضيكم أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون أنتم برسول الله؟ شو رأيكم؟ بعطيهم الشات، بعطيهم الإبل، وأنا برجع معكم على المدينة؟ قال فما بقي منا أحد إلا أجهش بالبكاء. ترجع برسول الله؟ وين اللي بدي يروح يزور النبي؟ بروح مكة؟ بروح المدينة؟ لولا رسول الله ما كان للمدينة قدر ولا اسم ولا ذكر عبر التاريخ. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سببا في حياة المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل مماته في المدينة وقبره في المدينة. قال هذه الدنيا لا شيء يذكر الصحابة بقدر الدنيا الحقيقي. المؤمن ينفق كل ما يملك من أجل دخول أحد في الإسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم أنفس أموال العرب، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها أو ما عليها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي الصحابي ممكن، صحابي بشر، بس الصحابي دغري بتذكرون بيتذكروا إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فعندما عادت قلوب الصحابة إلى ما كانت عليه من الرضا بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت الجائزة من الله. ما هي الجائزة من الله؟ إذا بوفد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوفد هم قبيلة هوازن. وين كانوا مخبيين؟ حساب الطائف اللي حاصرها النبي عليه السلام. فإذا بوفد فيه 14 رجلا، 14 رجلا يأتوا إلى النبي عليه السلام، قالوا يا رسول الله نريد أن ندخل في الإسلام. وين بدي يروحوا؟ الطائف مش لهم، هن متخبين بالطائف، هن أصلا عبء على أهل الطائف، نسوان وولادهم وين؟ صاروا موزعين بالبيوت. أموالهم وين؟ صاروا موزعين على الشباب، وراح علينا رايح علينا، وهلأ الحصار بعده موجود والنبي تركنا هلأ بس حيرجع لنا. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله نعلن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم أهلا بكم وسهلا، مفتوح الباب، لكن عندنا مشكلة. قالوا يا رسول الله نريد أموالنا ونريد نساءنا وأبناءنا. رجع لنا، شوف إذا ترجع لنا. بسم الله، كيف شو بدي يعمل النبي عليه السلام؟ لا، وإن كان في العمر بقية لا بعد هو. كيف يحل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا الله كيف هلا من شوي عم نقسم، كنا على الشباب وفي ناس زعلت وفي ناس أخذت 100 وفي ناس أخذت 200 وأخذت 300 وهذا أخذ وادي شوف الحكمة النبوية. قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قبيلة هوازن، أنساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟ خلينا نبلش نتفاوض نحن وياكم، خلينا نشوف كم المصاري، ما فينا نعطيكم كل شيء، ما فينا، هذا حق، أنا ما عم بتفاوض بشيء أنا قسمته، هذا حق رباني. وقال لهم بأول الأمر، قال لهم أنا تأخرت في تقسيم الغنائم وأنتم تأخرتم، صح؟ مش تركوا النبي بالوادي وطلع حاصر الطائف شهر وأنتم ليه ما جيتوا؟ يعني أنا ما أصمت، كنت فاتح الباب أنتم ترجعوا، أنتم ما رجعتوا. فقال نساؤكم وأبناؤكم أفضل عندكم أم أموالكم؟ قالوا نساؤنا وأبناؤنا. لا، إذا عم تخيرنا بين هول وهول أكيد خير، رجعنا نسواننا أولادنا بلا الأموال. قال طيب، أما بالنسبة لي ولبني عبد المطلب فكل ما جاءني لكم. طبعا النبي عليه السلام أصلا هو ما طلع له شيء، يعني شيء بسيط، لكن النبي عليه السلام أراد أن يبادر نفسه. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام أخرج تمثلية، هو كان المخرج الليلة، تمثلية جائزة، النبي مخرجة صلى الله عليه وسلم. شوف مع الحكمة النبوية، قال الآن، طبعا الكلام كان بينه وبينه ما حدا عارف شيء من الصحابة، قال كان الصبحيات، قال الآن أدخل إلى المسجد فإذا أذن الظهر تأتون معنا للصلاة، وبعد الصلاة تقومون وتقولون نحن معشر هوازن نستشفع بالمسلمين على رسول الله ونستشفع برسول الله على المسلمين أن ردوا إلينا نساءنا وأولادنا. قوموا أن تقولوا يا مسلمين اشفعوا لنا عند النبي. وأنا بقوم الصحابة يقولوا يا رسول الله كرمالنا، بقول لكم ماشي جائزة، هيا تمثلية جائزة، حتى النبي يدخلوا بالإسلام. وأنتوا قولوا كمان يا رسول الله كمان بدك أنت تشفع لنا عند الصحابة كمان، إنه يخلوا الأموال عندهم، صحتين عقلبهم، نحن تأخرنا بالإسلام بس يرجعوا لنا نساءنا وأولادنا. قالوا طيب. فجاء صلاة الظهر، قام هؤلاء الوفد فقالوا يا معشر المهاجرين يا معشر الصحابة نستشفع بكم على رسول الله ونستشفع برسول الله عليكم أن ردوا إلينا نساءنا وأولادنا فإن دخلنا في الإسلام. فقام صلى الله عليه وسلم قال أرضى بشفاعة المسلمين علي وكل ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. فقام الأنصار وقالوا نحن يا رسول الله كل ما هو لنا لهم. وقام المهاجرون وقالوا يا رسول الله كل ما هو لنا لهم. في ثلاث قبائل المسؤولين اللي لها كانوا موجودين، هول اللي دخلوا الإسلام شو جداد، هول النبي قال له تعال أنت خذ 100 وأنت 100، فإن الصحابة اللي ما طلع له غير طلع لهم يعني بس شيء بسيط، هول جاهزين، هول متربيين، ما بهمنا شو بدنا بالسبايا والأولاد والعبيد والخدم، بدنا يدخل في الإسلام الآن، أعيدوا إليهم نساءهم وأولادهم. فقام مسؤولين القبائل وقالوا نحن لا نرضى بهذا. خلصت التمثيل، ويا شو ما نعمل تمثيل تاني. ورجع قسم، بس في ناس بده يرجع للنساء، ما بيرجع لما ترجع مرته معه وامه معه وبنته معه واخته معه واولاده معه. فقال صلى الله عليه وسلم يا الله ايش الدين يا عم، ايش الدين العجيب، لما انت قائد والمهاجرين والانصار معك بتقول لهم انا قائد عم بحكي بترجعوا له النساء وخلص الموضوع بكفيكم الاموال اللي اخذتوها، لكن هذا حق لهم جعله الله جل جلاله، احد النبي يفوض عليه. قال صلى الله عليه وسلم ما رأيكم أن أعطيكم قدر ما عندكم 6 أضعاف على أن تردوا إليهم نساءهم وأولادهم؟ قالوا رضينا بذلك. قال فلم يرجع أحد من هوازن إلا ومعه نساؤه وأولاده ودخلوا جميعا في الإسلام. كنت سبحان الله أنا مناوي أتكلم عن هالتفصيل، كنت بدي أدخل دغري بتبوك، لكن قلت هذا الدرس عجيب عظيم مهم جدا، ما ينبغي للأمة أن تمر عليه ولا تعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الغنائم. الآن تخيل معي منظر الجزيرة العربية، رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، كل القبائل العربية صارت تدين له، المدينة المنورة، خيبر ومؤتة، صارت الجزيرة العربية كلها تقريبا إمارة إسلامية، رئيسها رسول الله عليه الصلاة والسلام. بالحدود الغربية للجزيرة العربية والحدود الشمالية شوفي بلاد الشام ومصر، إذا هيك شوي اللي مذكر الجغرافيا، الجزيرة العربية السعودية وما حولها، في فوق الشام بلادنا يعني، وعلى شمالها مصر. مصر والشام مين كان يحكمهم؟ الدولة الرومانية اللي هي إلها في ذلك الزمان نصف الأرض. الروم والفرس عندهم من الخبث العجيب أنهم يراقبون حالة الإسلام والمسلمين، ف فشافوا هذا التمدد وهذه القوة عند المسلمين فقالوا قطعا الآن المرحلة ما بعد حنين وين عندنا خلاص فاتين على الشام الشباب فاتين على مصر راحت الشام وراحت مصر. قالوا ماذا نفعل؟ أمر أميرهم بجمع أكبر جيش في ذلك الوقت لمحاربة المسلمين. هذا الوقت كانت في شوية يعني بعض الأمور اللي حصل في المدينة، منها على سبيل المثال الصحابة كان لهم فترة طويلة من معركة لمعركة من معركة لمعركة، فصار في نوعا ما عند بعض الصحابة شو يعني لا هيك أزمة اقتصادية، الغنائم ليش كبيرة بس النبي دفعهم كثير منها صلى الله عليه وسلم، أشغالهم الخاصة تعبت. الصحابة إيش أشغالهم يا إخواني؟ زراعة، أغلبهم زراعة، التجارة أهل مكة، لكن أهل المدينة أغلب أعمالهم الزراعة، والزراعة في ذلك الوقت تقوم أساسها على إيش؟ تمر، النخيل والتمور. فكثرة الجهاد جاءهم في غنائم، لكن بالمقابل مصالحهم الخاصة تضررت. وأنا أقول لإخواني، وهذا دائما بصيبنا، بس نرغب الشباب للخروج في سبيل الله والاعتكافات، شيخ والله الشغل محل عمل، يا حبيب نحن لا ندعو لترك عملك، إنما قد تتضرر الدنيا قليلا بتركها لا بأس، هذا حصل مع الصحابة، لكن العوض من الله سيكون كبيرا في الدنيا وفي الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: من أراد آخرته أضر بدنياه، ومن أراد دنياه أضر بآخرته، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بنفس الوقت بهذا الوقت كان في حر شديد، أزمة اقتصادية، حر شديد، الصحابة صار لهم فترة تركين نسوان وأولاد، حنين، حصار الطائف قبله، فتح مكة. النبي عليه الصلاة والسلام وصلوا الخبر، قال عليه الصلاة والسلام: إن دولة الروم تجمع لنا. طيب ماذا تريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يبقى أحد في المدينة إلا يتحضر للجهاد، مش قسم، مش البعض، مش منخلي قسم بالمدينة ومنطلع قسم، النبي عليه الصلاة والسلام يريد الجميع. طب وين تبوك؟ تبوك بشمال الجزيرة العربية، اللي بيروح من هون على السعودية أول مرة، أول منطقة بيمر عليها بطريقه على السعودية هي تبوك، اللي كانوا يروحوا بالبر بتروح أول شيء على تبوك، فهي بعد بلاد الشام ببداية الدخول على السعودية تبوك. سؤالي، حدا بيعرف قديش تبوك بعيدة عن مكة؟ المدينة قد بعيدة عن مكة؟ 500-450. تبوك قديه؟ 750 كيلو. 750 كيلو على الخيول أو الأقدام، والصحابة في منهم كتير مرضى، في منهم جرحى، في منهم كبار بالعمر، وعلى رأسهم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد صار عمره؟ فوق 60، قريب 61 سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم صار 61 سنة ومريض تعبان وصحراء وبموسم الحر، بتقول الروايات كانت تقريبا بشهر 7 أو 8. شو 7 أو 8 بالسعودية؟ بتكون بالبولما من 2024 مكيف ضارب فيك وانت عم تعرق، هيك السعودية وبالصحراء، حر شديد. لكن أراد الله جل جلاله أمرا مهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وللإسلام. شو هو هالأمر؟ هات لنشوف مين ممكن الذكر اللي بقول لي إياها. سنت إن شاء الله عنك. كم عدد اللي كانوا بالمدينة بس رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين، دخول الناس في الإسلام والطلقاء، إديش رجع على المدينة؟ صار في بالمدينة يا إخواني بتقول الروايات 30,000 صحابة. إديه كانوا أول شيء بالأحزاب؟ تعرف كم واحد كانوا؟ لا، بالأحزاب 3,000 كانوا، 3,000 هلأ قد ايه بالمدينة فيه؟ 30,000 ضرب 10. بمرحلة من المراحل الغنائم وما الغنائم شو بصير؟ بتدخل أعداد كبيرة من الناس في الإسلام، لكن الله لا يذر المؤمنين على هذه الحالة. شو بيعمل؟ يأتي البلاء فيمحص الناس فيتغربل الناس فيظهر المؤمن من المنافق. في ربيد مفيا مسكر الطريق برا يا إخواننا، وسيارة شو؟ سيارة أفنزا. رجعنا نفتح الطريق، سيارة أفنزا وربيد مفيا بيفتح طريق ضروري، ورجاء ما حدا يوقف يا إخواننا بدوائر المسجد، في عنا موقف نوقف فيه الله يجزيكم خير. كم عدد الصحابة صار في المدينة؟ إيش قال ربنا تعالى؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. 30,000 كلهم كتار، بدنا صفوة، ما بدنا أعداد، بدنا نخبة من الأمة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أهل المدينة يستعدوا للذهاب إلى تبوك، لكن تبوك بعيد 700 كيلو، لكن في حر، لكن في تعب، لكن أشغالنا وأعمالنا يا شيخ بتخرب. إذا بدي أترك أنا هلأ موسمي موسم الشغل، كان موسم قطف الثمار بشهر 7 عند الصحابة، يعني بيكون صار التمر، صار البلح تمر وجاهز للقطف، وتمر المدينة اليوم كل اللي بيروح على الحج والعمرة بيشتري تمر من المدينة، ناطر تمر المدينة ورطب المدينة والعجوة المدينة. أسأل الله أن يكرمكم جميعا بزيارة قريبة للمدينة إن شاء الله سويا بإذن الله تعالى. دعوا لنا هيك، بما أنه ذكرنا الأمر نحن مقدمين على الحج بس لسه ما أرسل الفيزا، دعوا لنا الله يكرمنا إن شاء الله تعالى يا رب. اللهم يسر لجميع الإخوة حج بيت الله الحرام إن شاء الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعركة بالذات أعلن صلى الله عليه وسلم الوجهة. قبل ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يعلن الوجهة من أجل العيون، لكن في هذه المعركة أعلن الوجهة حتى يرى صلى الله عليه وسلم كيفية تعامل الصحابة والناس معها. انقسم الناس في هذه المعركة يا إخواني في الله إلى 5 أقسام، وهذا الكلام بدنا نركز فيه لأن هذه المعركة هي آخر معركة شارك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عم نحكي عن شو يا شباب؟ عن الخواتيم. انقسم الناس إلى أقسام. القسم الأول خليني سمي لك إني عمالقة الإيمان، هو الموجودين بكل زمان، مش عوام المؤمنين، هو الاسم عمالقة الإيمان. مين عمالقة الإيمان؟ عمالقة الإيمان اللي على كتاف نبوم الدين، عمالقة الإيمان اللي ما بتحتاج لترغيب كتير لألون، عمالقة الإيمان اللي بتقول له بسم الله مطلوب بقول لك مستعد، عمالقة الإيمان اللي بيقدموا أنفسهم وأموالهم وما أعطاهم ربنا للدين. عمالقة الإيمان دائما بالأمة بيكونوا قلة، لكن هؤلاء اسمهم نخبة، دعوني أسميهم الرواحل. ليش اسمهم الرواحل؟ قال عليه الصلاة والسلام: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيهم راحلة. مفهوم شو الحديث؟ النبي عم بيقول لك الناس مثل 100 إبل 100 ناقة بالكاد تلاقي وحدة منهم فيك تحمل عليها. الناس هيك يا إخواني، نسبة اللي فيك تحمل عليهم من الأمة من المسلمين من الملتزمين، هذا الكلام اعذروني كلام لنفسي ولألكم، أنت كيف تفتش تكون 1%؟ في كل 100 شخص مسلم ملتزم من أبناء المساجد بيطلع منهم واحد فيك تحمل عليه، فيك تقول هذا بنحمل عليه خلاص، هذا بيمشي الحال، ألو فلان الدين بده كذا مستعد، روح جيبه بكذا، اعمل كذا، أخدم كذا، فرغ وقتك، مستعد، الدين مباشرة جاهز. هؤلاء اسمهم رواحل، هذا اسمه راحلة، تحمل عليه بيحمل، بس يسمع الدين مستعد بيترك كل شيء، فهم مرته، أولاده، شغله، عمله، إذا دقل الدين ما في نقول له لا، هذا اسمه راحلة. هؤلاء اسمهم عمالقة الإسلام، عمالقة الإيمان، سمعوا النبي عم بيقول صلى الله عليه وسلم في عنا رحلة على تبوك، بس الصحابي ما بيقدر كله نسوي روح على الأقدام صعبة. فقام على رأسهم واحد، إيش اسمه؟ عثمان رضي الله تعالى. عثمان وما أدراك ما عثمان. إذا ذكر التبوك، إذا ذكر جيش العسرة، الله قال ساعة العسرة سماها. اقرأ سورة، أي سورة؟ توبة. بس بدي منكم ألا تروحوا، لأنه عندنا هالأسبوع والأسبوع الجاي إن شاء الله حندردش حول تبوك. بس عد لي هالأسبوعك مخمخ مع سورة التوبة. كانوا مشايخنا سابقا قبل ما نقعد بالدرس يطلبوا منا نروح نحضر الدرس. روح أنت بدي منك الأسبوع القادم، روح رجع لي سورة التوبة قرأها. وعن جد والله وظيفة لكم وأنت بتستفيد. حاول تدبر معانيها، اقرأ تفسيرها، شوف آياتها، شوف كيف ربنا تعالى قسم الناس فيها، والأسبوع القادم حتشوف كيف النتائج بتكون. جاء عثمان قال يا رسول الله أمام، طبعا وقف النبي عليه الصلاة والسلام بلش يرغب، وقف النبي يرغب يرغب يرغب يرغب. قام عثمان، هو الاسم عمالقة الإسلام، هم بيفتحوا الباب. قام عثمان قال يا رسول الله علي 100 ناقة. حكيكوا لكم شوي شو يعني 100 ناقة. علي 100 ناقة، والناقة بيتناوب عليها 3 و4 من الصحابة، يعني أنا بحمل 400-500 واحد يا رسول الله، 100 ناقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أبشر يا عثمان قد غفر الله لك ويرغبه. ثم رغب صلى الله عليه وسلم. ثم قام عثمان قال يا رسول الله علي 100 ناقة. أذكر واحد من الإخوة عراقي كان معنا السنة الماضية برمضان أو اللي قبله، مذكرين؟ كان واقف حد المكيف، أنا عم رغب للمركز، قال لي شيخ علي 10,000. رجعت رغبت قال لي علي 10,000. رجعت رغبت قال لي علي 10,000. أظن 30,000 إذا مش ناسي، 30,000 قدم للمركز. وأتى هذا الرجل فتح هذا الباب، أظن تلك الليلة جمعنا 100,000 للمركز. كانوا بالحفر وغير ذلك سبحان الله. فقال عليه الصلاة والسلام رغب. فقام بلال قال يا رسول الله علي 100 ناقة، صاروا 300 ناقة. فالنبي عليه السلام قد ما فرح قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني قد ما صار عندك حسنات، شو ما عملت ممكن سيئات، انت خلاص ما عادش يعملوا شيء مع الحسنات. بس الكلام عم بقوله لمين؟ النبي لعثمان، مش نروح عمل سيئات. ام عثمان ما كثير انبسط بهالكلام انه خلاص بكفي. ام النبي قال له ما ضر عثمان ما فعل اليوم؟ قال يا رسول الله علي 100 ناقة. تقول الروايات بقي يقول علي 100 ناقة حتى وصل لي 900 ناقة. 900 جمل، اضرب لي يا ابو حسابات 900 × 5,000 × 4,000 كنا شربت مي 4 مليون دولار بيطلعوا. اختلف الفقهاء شو ما يكون يا جماعه الخير. عم نقول لكم 900 ناقة ب5,000 دولار، 4.5 مليون. احسنت، 4.5 مليون دولار دفع عثمان في معركة تبوك. 4.5 مليون. مين مستعد يغطي تكاليف المركز؟ يا رب. فتحين باب البطون والحديد هلا، هون هون هون البركة. قام أبو بكر رضي الله عنه، ما بيقدر أبو بكر، ما بيقدر، ما بيقدر أبو بكر يعمل شيء، حدا أمامه وهو يسبقه. فراح، كان أبوه عايش عنده في البيت، أبو قحافة كان ضرير، فقال لبناته ماذا عندنا من مال؟ قال هذا اللي عندنا يا أبو بكر، هو اللي مجمع لهن أنت من كم معركة، وكل ما يصير معك شيء بتروح تنفق لهني، بعد في شوي هو لهني. قال اجمعوهم كلهم وراد أن يأخذ هذا المال. فأبوه قال له وين رايح؟ فتحجج بطريقة وقال لبناته اجعلوه في كيس حجارة واجعلوه مع أبي حتى يظن أنه مال، لأنه أبوه بيعرفه كل ما داء الكوز بالجرة بروح بيحمل لي المال، بروح بياخده عند النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا بأبي بكر يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، رسول الله عم برغب، راح أبو بكر جاب المصاري وإجا. فقال صلى الله عليه وسلم، النبي بيعرف أبو بكر، قال يا أبا بكر هذا شو؟ قال يا رسول الله جئت بمالي أضعه بين يديك. قال يا أبو بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. والله والله والله ما في شيء، والله ما عاش في شيء. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرغب أبا بكر وهو يترضى عن أبي بكر، لذلك جبريل عندما جاء مرة وسأل عن أبي بكر قال يا جبريل لقد أنفق كل ما له علي. كم عثمان عند الله قدره؟ أبو بكر أعظم من عثمان، واللي بدنا نحسبهم بالنسبة المئوية أبو بكر اللي قدمهم أمام عثمان 1%، لكن عثمان معه غير 4 مليون يمكن حد شي مليون على جنب، لكن أبو بكر لا يملك إلا هذا فقدمه كله في سبيل الله. عمر شاف المنظر أم على السريع، طبعا كان هو عم يتسابق هو أبو بكر رايح جايب مصاري حط، فكر حاله هو أكتر واحد، فجاء وقال يا أبو بكر يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم مثل هذا، نصف مالي. ما تفكروا سهل، إحنا عم نحكيها حكي نصف، لا تفكر إديش معك أنت 1000، 2000، 5، 10، 20 أكتر أقل، تقول لي شيخ نص أنفقتم في سبيل الله نصف. هذا كذلك عظيم. قل شو اسمه يا أحبابنا؟ عمالقة الإيمان. ووالله أن الذي لا يملك منهم شيئا كذلك من العمالقة. جاء سبعة من عمالقة الإسلام. العملاق هو الذي إذا سمع الدين يريد منه شيئا لبى بكل ما يملك ولو لا يملك شيء. جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله نحن مستعدون لكن ليس معنا شيء. ورسول الله يعرفهم صادقون فعلا فيش معهم شيء، على الحديد على الآخر. قال بصراحة أنا ما عندي شيء، كل اللي معي أنفقته ووزعته على الصحابة عم يجهزوا ليس عندي شيء. ماذا فعلوا؟ طيب نحن بصراحة جينا واستعدينا بس بصراحة يعني الدين ما قادر هلا يحملنا. خير قدر الله مش أفعل مرة تانية دقلنا يا رسول الله نحن جاهزين هيك؟ لا لا لا. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا، مش عم يبكوا بكاء عادي، تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يا الله أبو بكر يسبقنا، يا الله عمر يسبقنا، يا ربي عثمان يسبقنا. والله والله أمثالهم موجودون الآن، والله بالسنتين اللي مرأوا في التحضيرات لبناء المركز حتى الآن هنالك من يأتيني كان بشيء بسيط ويخرج من المكتب عم يبكي ويقسم لي يقول يا شيخ والله لا أملك إلا هذا. والله العظيم هو الاسم عمالقة الإسلام، عمالقة الإيمان في كل زمان موجودون. واحد منهم اسمه علبة بن يزيد. علبة بن يزيد ما نام الليلة، ما نام كل الليل مش نايم، يبكي يقول يا ربي لا أملك شيء، يا ربي الصحابة عم بيأدموا وأنا فيش معي شيء، يبكي كل الليل يبكي كل الليل حتى إذا جاء الفجر قال يا ربي عندي شيء بس بملكه، كل اللي حكى علي حقي نرد حقي ما بدي منه شيء، بتصدق فيهم في سبيل الله؟ شو عم تصدق أنت بحقك؟ قال إيه هو للمسلمين بسامحهم لله بس يقدروا يمشوا في سبيل الله. وجي صلى الفجر هو كل اللي عم يبكي. خلص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال أين متصدق الليلة؟ هو واحد من الليل إجا جاب شيء للنبي عليه السلام. قال أين متصدق الليلة؟ أين المتصدق الليلة؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام يا علبة قف. قال يا علبة بما تصدقت؟ أوف شو عرفك رسول الله؟ فبقي عليه حتى قال يا رسول الله تصدقت بعرضي لله ولرسوله. قال والله لقد كتبت في الصدقات المقبولة. مثلك مثل عثمان. يا أحبابنا السير إلى الله بالقلوب مش بالأموال. الصادقون عمالقة الإسلام، الله جل جلاله يقبلهم بصدق نواياهم. على الشق الآخر طلع عنا ناس بتبوك طلعوا حجج، ألفوا قصص، حاولوا يتهربوا من المعركة بطريقة عجيبة كشفهم الله في القرآن بسورة اسمها الفاضحة، بسورة اسمها الكاشفة، بسورة اسمها التوبة. ما قصصهم وكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معهم؟ إن مد الله في أعمارنا إن شاء الله نبين ذلك الأسبوع القادم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى.